مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عبد الله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخواني، اليوم أتيتكم من أولبورغ، وكما تعلمون أولبورغ يعني مسافة حوالي 4 ساعات من هنا في السيارة، يعني حوالي 400 كيلومتر أو 350 كيلومتر. نحن هناك نعمل يعني في الدعوة، وكأنها هي المنطقة كأنها منفى، ولكن الحمد لله هناك مسلمين كثير. في أولبورغ حوالي 6000 مسلم تقريبا، والمسلمون في تزايد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها أكبر وأكبر ويزيد المسلمين في تلك البلاد. الآن بدأنا ببناء مسجد، وهذا المسجد بدأنا فيه أي شراء مسجد، يعني تأسيس مسجد، وهذا بدأنا فيه من سنين وكنا على نية الشراء، ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا الآن أن نجمع تقريبا مبلغ هذا نشتري هذا المكان. هذا المكان عبارة عن مبنى أرض مع مبنى بناء حوالي 2000 متر مربع، وهذا البناء هو من سنة 2001 كنا نقوم به بجميع الأنشطة الإسلامية، الاحتفالات وتعليم القرآن وتعليم اللغة العربية وكل شيء يعني، والصلاة وكل هذه الأمور. والحمد لله الله عز وجل، والحمد لله الله عز وجل من علينا أن نوفق لكي نشتري هذا المكان في هذه الأيام، والأسبوع المقبل إن شاء الله سوف يكون ندفع هذه الدفعة الأولى، الدفعة النهائية لهذا المكان. وينقصنا ليس المبلغ الكبير، هو صغير، ولكن حوالي 200 أو 300 ألف كرون تقريبا حتى ننتهي من هذا الموضوع. فاليوم يعني اخترنا كان عندنا هذا المكان وبعض الأماكن أيضا في كوبنهاجن حتى نجمع لشراء هذا المكان. فكما تعلمون جميعا، من بنى بيتا لله عز وجل في هذه الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من بنى، بمعنى الحديث، مفحص قطاط، أي الطائر الصغير والذي يضع فيه البيضة، بيضة، ها، من كان سبب في بناء هذا المكان بنى الله له بيتا في الجنة. وعلي رضي الله عنه قال: إذا أحب الله، أو إذا أحب الله عبدا أرسل إليه من يسأله. فأنتم الآن أتيناكم من مسافة 400 كيلومتر تقريبا أو 350 كيلومتر تقريبا، الله عز وجل اختاركم لكي تكونوا من هؤلاء الأخوة الذين يساهمون في بناء بيت من بيوت الله عز وجل. فلا تحرموا أنفسكم من هذه النعمة، فهذه نعمة أسأل الله عز وجل أن ينعم علينا جميعا بها، بناء مسجد لله عز وجل، أو شراء مكان يكون وقف لله عز وجل. وهذا من الخير الذي نتوسمه جميعا، بناء المساجد. الآن نرى المسلمون يشترون المساجد ويتثبتون ويثبتون في أماكنهم، فهذا واجبنا أن نبني لأبنائنا، واجبنا أن نبني لأبناء أبنائنا. فكيف نفعل جميعا إذا لم نكن متحدين، إذا لم نعطي من المال الذي استخلفه الله عز وجل عندنا، والأمانة الذي أعطانا الله عز وجل إياها. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فسبحان الله يا أخوة، هل نتذكر هذه الآيات؟ والله صراحة أنا ما أخفيكم، أنا ما أريد أن أتكلم بهذه الطريق، ما أحب أن أضع نفسي في هذه المواقف. الحمد لله رب العالمين، دائما نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولكن لأنه لله عز وجل، لأن هذا الأمر هو قائم لله عز وجل، وهذا العمل هو لله عز وجل، وخوفا من الله عز وجل أن يسألنا ماذا فعلتم لهؤلاء القوم الذين موجودون في هذه البلاد، بلاد الكفر، ماذا فعلنا لهم؟ نقول بنينا مسجد لله عز وجل، وسوف يسألنا الله عز وجل. وأنا أقف كأني أقف حجة على بعض الأخوة، ألا إني قد بلغت، ألا اللهم فاشهد، كأني أخبرت الأخوة أن في أمر يقام في مكان آخر وهو لله عز وجل. فلا تبخلوا يا أخوة، والله أنتم سوف تكونوا يعني عونا لإخوانكم في منطقة ألبر، فسوف تكون عونا قوي إن شاء الله، وعونا قوي لرفع هذا الدين، وعونا قوي لإعلاء كلمة لا إله إلا الله في بلاد لم يكن يذكر فيها اسم الله عز وجل، في أماكن والله يا أخوة الآن في منطقة بعيدة عندنا عنا حوالي 25 كيلو اسمها بغنسلو، فيها مسلمين ولكن ما عندهم شيء. منطقة أبعد 40 كيلو قبل سكين، أنتم تعرفوا هذه المناطق يمكن سمعتوا فيها، ها؟ ما عندهم لا مسجد لا مكان يصلوا ولا شيء. من خطتنا أيضا إن شاء الله أن نبني لهم، أن نساعدهم، أن نعمل لهم، ما أحد يعلمهم، ما الدعوة تقف هناك تقريبا في تلك المناطق، بعدها ما في إسلام إلا من رحم ربي، أو يعني كما يقال المتردي أو النطيحة أو شيء يعني يعني قليل قلة موجودين هنا وما أحد يواصل الدين. فنسأل الله عز وجل أن تكونوا يا أخوة عونا لإخوانكم، وأن يوفقنا لهذا الأمر، وأن لا تبخلوا في هذا الباب. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم السميع العليم، أسأل الله العظيم الحي القيوم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ لنا أبناء